عليك وبقول انا مرتاحة متشالف عينيك بكذب وكل ما يسألوني عليك داري ما كل كدبة كدبين مصحوب بيني بضيع في كل دقيقة جنبك عشتها وفهمت معنى واحدة خانت نفسها للناس بقول عليك حبيبي بس الحقيقة ان انت اكبر كدب انا كدبتها اذا جتلي قيمت فاجئ بحالتي معاك ايه اليوم اللي بتشوفني اواجهك فيه ومش فارقة بعدك ولا نار حالتي معاك ايه اليوم اللي بتشوفني اواجهك فيه ومش فارقة بعدك ولا نار قربك كأنك قلت لاختاري تموتي بيه. موقع سينما العرب. قالوا الرجولة في نظر الوحدة الأمان وحد مسؤول عنها لنهاية الزمان ولما تضعف هو يسندها بحنان وسمعت عمرك واحدة حد يوم جبان خسرت كل حقوق جنبك في الحياة وحلم بنت بريئة عاشقة من نتاج كل اللي فاضل فيا بيقول الحقيقي نجيني منه واقدري تقولي له لا حالتي معاك ايه اليوم اللي بتشوفني اواجهك فيه